يقول السائل: هل إذا سمعتم الإقامة فمشوا عليكم السكينة والوقار، هل إسراع في المشي عند سماع الإقامة منهي عنه كذلك؟ هو يقول هل إذا سمعتم الإقامة فمشوا، ثم يقول هل عند سماع الإقامة منهي عنه كذلك؟ السؤال واحد في الحقيقة، لعله يريد هل عند سماع الأذان، كأنه يريد عند سماع الأذان. قال: إذا سمعتم الإقامة فمشوا عليكم السكينة، ثم قال: هل في الإسراع في المشي عند سماع الإقامة؟ الحديث: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فامشوا عليكم السكينة. الأذان كذلك يشرع السكينة، يشرع السكينة، وإن كان النهي في باب الإقامة لأنه يكون قريب من الصلاة، فإذا أسرع ودخل في الصلاة وكان قد أسرع في مشيه فيدخل في الصلاة وغير مطمئن، ونفسه سريع ومتعالي فيدخل بغير اطمئنان وغير حضور، فقد يقول قائل: هذا لا يأتي في الأذان لأنه يصل قبل الإقامة ويطمئن. احنا نقول كذلك، نقول هنالك معاني أخرى أيضا في المشي إلى الصلاة، وامشوا عليكم السكينة، فالإنسان حينما يمشي إلى الصلاة كما قال عليه: فإن أحدكم إذا كان يعمل الصلاة فإنه في صلاة، في صحيح مسلم، فإنك تمشي بسكين. وربما يقال هذا من باب أولى أيضا إذا كان ينهى عن الإسراع، وقد يدرك لقاء تكبيرة الإحرام، يدرك تكبيرة الإحرام، فالنهي عن الإسراع عند المشي من باب أولى، لأنه يدرك في الغالب ويصل قبل الإقامة، ويكون أدعى أيضا إلى حضوره في الصلاة، سوف يصلي السنة الراتبة وسوف يدعو. فالمعنى المنهي عنه عن الإسراع عند إقامة الصلاة لأجل حضور في الصلاة موجود أيضا عند المشي إذا سمع النداء، لأنه يشرع له يصلي إذا دخل المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإلا لزم عليه إما أن ينتظر ويتأخر. ففي الحقيقة ما حصل مقصوده، يعني إذا قيل أنا سوف أنتظر، نقول إنك في الحقيقة في تأخرت وما بدرت إلى الأمر بالمبادرة إلى التحية المسجد، وفوت عليك مصالح من جهة اطمئنان قلبك وراحة نفسك وحضورك في صلاتك وحضورك في دعائك. تقدم أنه يشرع أنه إذا مشى في الصحيحين حديث أبي هريرة حديث سعيد الخدري، وأن خطوته أنه إذا خطأ تكتب له حسنة وترفعه وتمحى عنه سيئة، كل هذا يدل على أنه يمشي إلى الصلاة بطمأنينة ورفق. والأدلة كما تقدم لا في المشي عند سماع الأذان وكذلك عند سماع الإقامة، لكن جاء عند سماع الإقامة لأن في الغالب أنه ربما حاول الإسراع والركض لكي يدرك تكبيرة الإحرام. نقول الحمد لله أنت على خير ما دمت حريص، والذي منعك لم يكن عن كسل، فإنك كمن أدرك ولله الحمد، لو فرض أنه فاتتك تكبير الإحرام أو فاتك بعض الصلاة.